بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. نعود إذن إلى كلام الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. نعم، قال إن أو كما قال. ثم قالوا إيه الذهبي مباشرة على الولي: وقد كان معاوية معدودا من الأكلة. عجيب، كأن الذهبي يشير إلى أن الرسول أجيب فيه، إلى أن الرسول أجيب فيه. ليش ختم بهذه العبارة؟ قال لك كان معدودا من الأكلة، رجل يأكل كثيرا. حنشوف بعدين في المجلد الرابع عشر من سير نبلاء، هذا الرابع عشر صفحة 130 أمامنا، خلينا نقرأ صفحة 130. نعم، قال: قلت لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية، لا أشبع الله بطنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. أي مرة ثانية يعيد نفس الكلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، كما قال في تذكرة الحفاظ، الذهبي نفسه في تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 699 701: لعل هذه منقبة لمعاوية. لسه بأكدوا على نفس المعنى، يمكن منقبة، لعلها منقبة، هي منقبة. كيف منقبة؟ هنشوف. من قبل الإمام النووي في القرن السابع، الذهبي في الثامن، ماذا قال في شرحه على مسلم: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه. النبي دعا عليه وهو لا يستحق للدعاء، مسلم هيك فهم، فلهذا أدخله في هذا الباب. طبعا كما تعلمون عنوانات أبواب صحيح مسلم ليست لمسلم بل الإمام النووي. مسلم نعم نظم أحاديثه في سلك ورتبها ترتيبا بديعا، لكن لم يعنون لأبوابه. مين العنوان وبواب؟ النووي. باب إيه سماه النووي؟ من لعنه النبي. هذا طبعا في البر والصلة والأداب في الكتب، صحيح مسلم في كتب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب كذا، في كتاب اسمه كتاب الصلة والبر والأداب، في باب عنوانه النووي بقوله: من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا، يعني ما بيستاهل، ما بيستحق الدعاء عليه. إيش بصير؟ حنشوف. قال ابن كثير، معناها النووي إيش استروح إلى هذا التأويل، إلى أنه هذه بتصير منقبة لأنه مسلم هيك فهم، وأنا هيك بقول النووي، قال أنا حتى هيك فهم. النبي دعا عليه ما بيستحقه وليس أهلا، فإيش حتتحول؟ ستستحيل، يعني ستستحيل رحمة وزكاة وقربة يقربه الله يوم القيامة. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخرى. دعوة مباركة هذه، عجيب يا ابن كثير، كيف يا شيخ الإسلام يا حافظ؟ قال: أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات. كم مرة يأكل؟ 7 مرات. التفتوا، لافت جدا الموضوع. كان يأكل، يقول ابن كثير، كان يأكل في اليوم 7 مرات، يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا. بتعب، مش شبعان، ما بشبع. 7 مرات يقول ابن كثير، وكررها مرتين: وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. هنا ضحكت أنا من الأشد خي من الحافظ ابن كثير، عفى الله عنا وعن، فيش فائدة، بده يحولوا الدعوة عليه هذه التي أشقت إلى منقب وشيء ممتاز. تأكل كل النهار قاعد أنت، إيش المشكلة؟ وبصل وثوم وشغلات، هذا قال لك وحلوة وكذا، 7 مرات. قالوا: هذه نعمة ومعدة يرغب، شر البلية ما يضحك، شر البلية. وهذا التأويل من حافظ ابن كثير وغيره، والله بلية بلية، هتشوف الجواب عنها كل الكلام هذا. النووي ذكرت كلامه قبل قليل، أتبعه بقوله: فإن قيل كيف يدعو عليه، كيف يدعو النبي يعني على من ليس هو بأهل الدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك، فالجواب ما أجاب به العلماء ومختصره وجهان: أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله تربت يمينك عقرى حلقة، أعتقد قال لصفية، والحديث في الصحيحين، عشان تتأخرهم حين حاضت، عشان إيه طواف الوداع، فقال عقرى حلقة، ما أراه إلا إيه ستؤخرنا، معروف في الصحيحين هذا، عقرى حلقة، نعم، ولا كبرت سنك أو سنك، وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه، ونحو ذلك. لا يقصدون بشيء، شوف قال لا أشبع الله بطنه جعلها من وصل الكلام، هذا غير صحيح، هذا تدليس في التأويل واضح. والعرب لا يقولون لا أشبع الله بطنه ككلمة إيه قاتله الله، ولا مش صحيح، هذه دعوة النبي دعا بها، لا تقال في درج الكلام، هذا غلط، هذا يؤخذ بالسماع، نعم، ونحو ذلك. لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك، أي من دعائه، إجابة. هذه كلمة عظيمة، هذه تعرفون لماذا؟ فيها إشارة إلى أن رب العالمين يستجيب من النبي بغض النظر عن مقصد النبي. يعني النبي يقول لك قاتلك الله وقصده يعني يمتدح فعلك، يروح النبي إيش؟ يروح رب العالمين إيه؟ فعلاً تقع في حرب مع الله. هذا إله اليهود، أنا أقول لك هذا إله اليهود، إله يغضب، يتصرف بنزق، يتصرف على عجل ثم يندم. ليس الله تبارك وتعالى الذي إيه؟ نعبده وتعرف علينا في كتابه الكريم. هذه كلمة عظيمة للإمام النووي، غفر الله لنا ولا قال يصادف إجابة بالصدفة هيك، يعني لا، الله يعلم قصد النبي بالذات وقصد كل أحد. إيش قصده؟ أنه يدعو ولا كلمة تقال في درج الكلام، أليس كذلك؟ قال بعدين بالصدفة هيك، شو الكلام العجيب هذا؟ قال فخاف، فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا. وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه. طيب، قال الشيخ الألباني في صحيحته صفحة واحد، عفوا جزء واحد 121، وقد يستغل بعض الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعنا في معاوية رضي الله عنه، وليس فيه ما يساعدهم على ذلك، حديث لا أشبع الله بطنه. كيف وفيه أنه كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث نفسه أنه كان كاتب النبي. ولذلك قال حافظ ابن عساكر، طبعا هذا لا يتم الاستدلال به للألباني إلا إذا افترضنا أن الكتابة النبي تعني ماذا؟ المحفوظية وحسن الخاتمة، والأحاديث الصحيحة تدل على غير ذلك، الذين ارتدوا هم كتاب. شو الكلام الفارغ هذا؟ كيف يعني؟ كيف يدعو عليه وتكون دعوة فعلا عليه وفي أنه كان كاتب له؟ يعني ما معنى أنه كاتب له؟ كاتب المحفوظ يختم له قطعا بالحسنى، مش صحيح، هذا كلام فارغ. شوف يعني بنى شيئا على إيه؟ على جرف هار، دسل لك هيك إيه؟ حجة لا وزن لها لكي يقنعك بها، مش هيك الاحتجاج. على كل حال، نعم قالوا كذا. ولذلك قال الحافظ ابن عساكر إنه أصح ما ورد في فضل معاوية، وأنا بيّنت أن ابن عساكر اجتزأ فقط بموضوع الكتابة، مش لا أشبع الله بطنه، إلا إذا كان قصد الألباني هيك فأهلا وسهلا أنه كاتب مش أنه إيه. فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم غير مقصود، بل هو ما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النووي، في بعض نسائه عقرى حلقة تربت يمينك. ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة، اللي هي شاردت ربي، على فكرة على مبلغ اطلاع البسيط، لم أرى من سبق الألباني إلى ادعاء التواتر في حديث من سببته من لعنته، لم أرى، ولا حتى محمد بن جعفر الكتاني في كتابه الجامع على تساهله جدا فيه. الكتاني لم يدع تقريبا حديثا قيل فيه إنه متواتر إلا أتى به، له نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لم يذكر حديث إيه شاردت ربي هذا من سببته لعنته. فلم أرى على مبلغ علمي، قد أكون مخطئا، لم أرى من سبق الألباني إلى ادعاء تواتر حديث إيه المشارطة هذا، أنا أسميه حديث إيه المشارطة. يقول منها إيه، منها المتواتر هذه، منها حديث عائشة، طبعا هو يروى عن عائشة وعن جابر وعن إيه وعن أبي هريرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء، هذا في صحيح مسلم، هذا ذكر مسلم في نفس الباب، ذكر عدة روايات. فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ يعني كأنها هي هنا في الحقيقة يعني تلاطف النبي، هي لا تعرف المشارطة، وتقول له يعني ما شاء الله عاد بخير كثير، طبعا تقصد إيه بشر كثير، لقد سب ولعن على لسان رسول الله. فقال وما ذاك؟ ليش أنت بتقولي هيك؟ إيه قصدك يعني؟ النبي فهم عليها وما ذاك؟ قالت لعنتهما وسلبتهما. هذول خلاص انخرب بيتهم. قال أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. انتهى كلام مين؟ الألباني. آخر شيء عندنا الفقه يطل برأس الآن، طريقة الفقهاء. ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه في كتابه تطهير الجنان واللسان في الدفاع عن معاوية بن أبي سفيان أو النهي عن ثلبه، قال لك حديث لا أشبع الله بطنه لابد أن يؤول، وبالنسبة لمعاوية كونه لم يجب النبي مرة ومرتين، معاوية لعله فهم أن الأمر لا يقتضي الفورية، وهذا رأي كبير للأصوليين. إيه تعال مش الحين بالضبط، يعني تعال الأمر لا يقتضي إيه الفورية، أنه تعال مش شرط أن الآن ألبي، يعني بعد ساعة أخلص، بعد ما أتغسل، بعد ما أقضي حاجتي أخذ نومي، لا يقتضي الفورية. هذا رأي مين؟ ابن حجر الهيتمي. عجيب ومقتنع بها ابن حجر، قال لك طبعا ليش لا، ابن حجر الهيتمي 971 تقريبا، الشافعي هذا شارح المنهاج وصاحب الفتاوى الحديثية والفقهية والزواجة طرف الكبائر والإعلام بقوط الإسلام معروف، والصواعق المحرقة، وحنشوف كيف الرد على ابن حجر وعلى كل هؤلاء. أفضل بين الكلام الآن إذن إلى تفريد إيه ما ذكر، كيف سنجيب عن كل هذه الشبهات وهذه التمحلات الباردة والاعتذارات الكاسدة لمعاوية وعن معاوية. فأما قول من قال يا إخواني إنه صلى الله عليه وسلم دعا عليه لكي لا يجوع يوم القيامة، لأن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فالحديث وإن زعم الذهبي عدم صحته فكلامه فيه نظر، حديث سوف نرى بعد قليل لا مقبول بفرض صحته، خلينا نقول إنه صحيح طيب خلاف للذهبي وهو الراجح إنه صحيح، بفرض صحته وهو الراجح، فقد كان غير معاوية ممن ثبت صلاحهم وعظم يقينهم وعرفت سابقتهم من الصحابة أولى بهذه الدعوة المباركة، صح؟ إذ هذه دعوة مباركة وأنا بدعى عليك عشان لكي لا تجوع يوم القيامة، كان النبي لازم يجيب إيه كل أصحاب يقول يا أبو بكر لا أشبع الله بطنك، ويا عمر عشان ينتفعوا بها يوم القيامة، هذا صحيح؟ إيه؟ ليش خص معاوية بهذه المكر ما شاء الله يعني؟ ولم يسبق منه لأحد إيه من أصحاب السابق أنه دعا عليه بمثل هذه الدعوة، إذا هذا منقب هاي واحد. ثم إنه لا يعرف، هذا جواب مهم من عندي، لا يعرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعرف بالاستقراء، أن أنت تكون إيه تعرف كثير من السنة، كثير من السنة وتستقري، عندك شعور بروحية رسول الله. لا يعرف من هدي رسول الله شيء من هذا القبيل، إيش هو؟ أن يدعو على أصحابه بالفقر مثلا لكي يخف حسابهم يوم القيامة. ليش؟ لأنه الأغنياء أطول الناس حسابا إيه؟ وطبيعي طبعا، أنت عندك مليار حتحاسب على مليار يا حبيبي، كلك عندك مليم على مليم وبالعجل، صح ولا لا؟ على هذا الطرز، على هذا الطرز كان لازم إيه النبي يدعو على أصحابه إيه؟ بالفقر، اللهم أفقرهم، أفقركم الله البعادة، ليش؟ لكي يخف حسابكم يوم القيامة، اللهم لا تشبعهم لكي إيه؟ لا يجوع يوم إيه؟ القيامة. هل هذا من هدي النبي؟ ولسه هذا الفقر لسه. أو بالبلايا والمصائب كي يعظم إيه أجرهم ومثوبتهم يوم القيامة وتكفر إيه ذنوبهم، لأنه يعني معروف البلايا والمصائب تصيب الإنسان في الدنيا هذه واجعل عليه الصبر تكفر عنه كثيرا ويعظم أجره ومثوبته. عمره دعا بالبلايا والمصائب النبي على أصحابه؟ هل هذا من جنس هدي النبي؟ يعني افهم، هذه مسائل تعرف بالاستقراء، هيك الفقه، أنا أقول هذا الفقه بالاستقراء، هل هذا الرسول هذه طريقته يدعو عليك عشان الله نعمل ايش فيك؟ هيك الفقه، هذا ايش الكلام هذا يا اخي؟ او بموت اولادهم، لانه من ايه قدم ثلاثه اولاد، طب ولدا، طب يلا النبي يدعو عليكم بموت ايه اولادكم علشان ايش؟ يسبقوكم الى الجنه ويفتح لكم الابواب ويشفعوا فيكم، كويس برضو هذه، ليش لا؟ النبي هذا ليس من هديه، ليس من هديه، لكن النبي أخبرنا عاد إذا واحد الله ابتلاه بالفقر وصبر ورضي، النبي بشر يقول ما تخافش، حسابك يوم القيامة خفيف. فقير أنت غني اشكر ربك وهذا خير، لكن انتبه الحساب سيكون طويلا على كل لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى عن أربع. هذه إخبار. واحد الله ابتلاه مات أولاده الثلاثة الأربعة العشرة اثنين، النبي قال له بطمنك اصبر واحتسب إن شاء الله من قدم ثلاث أولاد ولدين ولدا لك كذا وكذا، مواساة وحقيقة وخبر صادقة صح ولا لا؟ بس ما ليس من هدي أن يدعو عليك. بلاش يا سيدي، اللي بيجاهد تروح تقاتل العدو، قد تقتل قد تجرح قد إلى آخره، يعقر فرسك يذهب مالك إلى آخره، أجرك معروف أجر مجاهد في الكتاب والسنة. هل من هديه يا رب هيئ لنا عدوا نقاتل؟ أبدا. وفي الصحيح قال إيه؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتهم لقيتموهم فاصبروا، خرج البخاري. هذا هديه. بس ما تتمنى تقول أنا أحب الجهاد يا رب يصير حرب، لا ما يصير يا رب، يا رب ما يصير حرب. وكفى الله المؤمنين القتال وامتن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم ببطن مكة. افهم افهم القرآن والسنة، هذا كلام فارغ هذا كله. إذا فهمتوا كيف؟ ولسه أكمل. إيه؟ هذا ليس من هدي النبي، ليس محمد من يفعل هذا، لا تفتر على رسول الله. نعم، كي يشفع ويسبقهم إلى الجنة إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. كلا، بل الذي أثر عنه من هديه حثه على سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة. وإيش النبي قال؟ ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه الترمذي بسند صحيح وصححه غير واحد. العباس يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها ربي، دعوة خاصة هيك اختصني بها خصني بها. قال سأل الله العافية. شاكت العباس قال أتيته بعد يوم يومين يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها ربي. قال يا عم يا عباس سأل الله العافية مرتين. شي العافية؟ قال لا أبتلى لا في مالي لا في بدني لا في أهلي لا في صحتي لا في كذا، عافية. مش أن أبتلى علشان إيش؟ يعظم أجري يوم القيامة وتكفر سيئاتي. ليس هذا من هدي رسول الله، فهمتوا؟ ليس هذا من هديه ولا من طريقته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نعم، وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أنس مشهور جدا، عاد رجلا يبدو في رواية أخرى من الأنصار عليلا مريضا، خفت. شو خفت؟ ذبل وذوى، خفت خفت حتى صار كالفرخ. فالنبي سأله قال هل كنت تدعو ربك بشيء؟ عرف النبي سبحان الله شوف الذكاء اللي عنده، في هذا الشيء مش طبيعي، مريض بشكل غير طبيعي الشاب هذا الغلام. قال نعم، كنت أقول اللهم يعني إيه ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، وعلى طريقة إيه أطول الناس وأطول الناس، إذا بدي غادي إيه أجوع، لا خليني أجوع في الدنيا مش بعش بالطريقة هذه. النبي يرفض هذا الهدي. لا النبي قصده هيك، قصده هيك. أنت قاعد تنسب النبي شيئا ليس من هديه بل ضد هديه، تخيل. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، لا تستطيعه، ما بتقدر. قال له ما بتقدر. وإيش علمه؟ قال له فهلا قلت اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللهم أشبع بطني في الدنيا بقناعة ورضا وأشبعني في الآخرة، هيك الدعاء بكون، مش اللهم لا تشبع بطنه عشان غادي قال يشبع. أي هدي هذا وأي سنة وأي رحمة؟ من أين أتيتم بهذا الفهم؟ كلام كله فارغ. نعم، قال أنس ودعا له النبي فشفاه الله، هذا الشاب، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. بعدين مما يؤكد أن هذا ليس من سنته ولا مما يلتئم بها ولا يتسق معها دعاءه صلى الله عليه وسلم لكثير من المبتلين، كان يدعو ولا يدعو؟ يدعو وأزي هذا هيو. فدعا له فشفاه الله. واحد مريض النبي يدعو له، واحد أرمد يبصق في عينيه ويدعو له، ولم الصحيح واحد كذا يدعو ولم كان يدعو، لماذا يدعو؟ هذا هديه. يقولك لا لا لا اصبر، أفضل لك هكذا، اصبر على الفقر على قلة الولد على كذا كذا. أبدا، في أحيان قليلة كان ربما خير الطالب يقول له أو تصبر ولك الجنة، كما فعل مع المرأة السوداء التي كانت تصرع في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، قال إن شئت دعوت لك فشفاك الله، بعون الله بروح استر عنك هذا الابريبسي، وان شئت صبرت ولك الجنه، خيرها. قالت بل اصبر رسول الله ولكن اتكشف انا حين اسرع، فادعوا لي الله لكي لا، فدعا لها فلم تكن تتكشف. معجزه يا اخي، لا اله الا الله. شوف رجل مبارك ميمون النقيب صلى الله عليه واله واصحابه الى ابد الابدين. هذا من هديه. لماذا يدعو للمبتلين؟ لماذا يدعو للمبتلين؟ لو كان هديه على ما فهمتم كان يقول لا لا لا، البلاء كويس خليه يخفف عنكم. حديث ابن عمر، النبي لم يكن يدع هذه الدعوات اذا اصبح واذا امسى. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، اللهم استر عورات امر روعاتنا، صباح مساء. ليس من هدي النبي ان يدعو على احد بالبلاء وبمصيبه تشقيه من اجل ان الله يسعده بها في الاخره، ليس من هديه. بطل هذا القول تماما، اجزم واباهل ان هذا باطل، لا يمكن. نعم. اثنين، واما زعمهم ان هذا من باب اللهم من سببته لعنته جلدته ضربته الى اخره، هنا يطول المقام ايها الاخوه وينشعب الكلام. عندي كلام كثير في الكلام هذا، كلام كثير لابد ان يقال في هذا. فقد زعم ابن كثير كما سمعتم ان معاويه انتفع بهذه الدعوه في دنيا واخرى. في اخرى تعرفين كيف حتتحول لزكاة وقربة كما فهموا جميعا، وفي الدنيا بالمعدة التي يرغب فيها الملوك ما شاء الله، ويأكل سبع مرات. فيا للعجب، متى كانت وكيف صارت كثرة الأكل نعمة وفائدة؟ وقت إيش هذا؟ في أي دين؟ في أي طب؟ في أي هدي؟ متى يا ابن كثير نعمة وكذا فائدة؟ شيء غريب. هل نسي حافظنا ابن كثير قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، المسلم يأكل في معن واحد والكافر يأكل؟ هل لفتكم هذا؟ هل لفتكم رقم سبعة؟ والحديث أخرجه الشيخان وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا، النبي قال، حديث في البخاري مسلم، المؤمن يأكل في معن واحد، كأنه عنده مصران واحد بس، المؤمن بس بيشبع بسرعة سبحان الله، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهي الحديث قصة لم تذكر هنا بس لها قصة. واحد كافر نزل على النبي ضيفا، فبديوك النبي قال قدموا له، قربوا له عشاءه، حطوا له الخبز لحسها، قال حطوا له واحدة ثانية لحسها، الثالثة لحسها، السابعة لحسها، قال اشبعنا راح نام، قال خليه النبي كل أدب. الصبح قام الرجل هذا شاف نبي أدب عجيب ورحمة وأعطيه أكل، ونبي أسلم سبحان الله، خلاص تأثر أسلم. وطبيعي يعني ما دام انسان هو مش منافق ومش مش انسان خبيث، انسان عادي مضلل يقترب من رسول الله، طبيعي جدا. ساعطيكم فائده عظيمه بالتجريب عرفتها، انتبهوا انتبهوا، لا يقترب امرؤ من امرئ خبيث النيه خبيث الروحيه خبيث الطويه والله العظيم الا يختل مزاجه ويعتكر ايمانه وتحدث له حالات روحيه ونفسيه من اسوء ما يكون، وبتأثر بعدين على حياته وعلى ذاكرته وعلى علاقته مع أهله، ومش فاهم من أين دهي. أنا أقول لك دهيت من مجلسك مع هذا الخبيث، والعكس بالعكس. لا تجلس مع رجل من أولياء الله من أهل الذكر من أهل رطابة القلب، الدماعين البكائين المخبتين، إلا تشعر بنشوة إيمانية غريبة وحالة سكينة وحالة رضا وقناعة وخشوع من أعجب ما يكون. فكيف رسول الله يا حبيبي؟ كيف رسول الله؟ فطبيعي هذا الرجل البيت ليلة واحدة صبح مسلما، إنسان طبيعي رضوان الله عليه، أصبح صحابيا طيب. فقرب له طعامه، أكل له القرصة الصغيرة، قال لا الحمد لله شبعنا. فالنبي قال سبحان الله، المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فأي الرجلين معاوية؟ أي الرجلين معاوية؟ أسأل أنا تعقيبا على كلام ابن كثير، ماذا قال ابن كثير؟ كم مرة كان يأكل معاوية؟ سبحان الله، ليس سبع مرات، وذكرها مرتين في سطرين، قال سبع مرات يؤتى له بالخصعة طنجرة هيك، تخيل، قال لك عليها لحم وعليها بصل وعليها كذا، وبعدين فواه، وبعدين سبع مرات يقول لك ما أشبع إنما أعياه. قال لي أخي حمدي، قال لي لليوم عندنا في الشام يقولوا ماذا؟ ما شبعنا وإنما تعبنا؟ قال ما شبعنا ولكن ملنا، كأنه هذه هذول أكيد بيحبوا كانوا معاوية كثير ويبغضون عليا من نواصب، ممكن عندهم الله ممكن والمعاصي مواريث، ممكن الله ضربهم بما ضرب به معاوية. قال لهم حورجيكم، طيب خليكم، لا مش أهل الشام، لا لا لا، والله في أهل الشام يحبون أهل البيت ما شاء الله، مش كل الشام حاشا لله، لكن عموما هذه مواريث، هذه مواريث طبيعي، مواريث إنسان مضلل. لكن وين العيب والعتب على من يعرف الحقيقة ويسمعها ثم يقول لك لا أنا مع أهلي أنا مع بلدي سوف أبقى أحب بني أمية ومعاوية وما أحبش علي كثير؟ لا، حقوله هلكت أنت، تعجل إلى جهنم قاعد بنفسك، روح. على كل حال، طيب، فالتوافق هذا عجيب، 7 مرات هذا توافق لافت. بعدين أين حافظه الكبير ابن كثير؟ هو حافظ عظيم، من حديث المقدام ابن معدي كرب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نحفظه ونحن صغار، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكيلات، في بعض الروايات لقيمات، أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا أخرجه الإمام الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان، والشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب صححه وقال صحيح، إسناده صحيح. وينك يا ابن كثير منه أنت؟ بتقول النعي هذه فائدة ونعمة ومعدة يرغب فيها الملوك، إنك تأكل في اليوم 7 مرات وقصاع، مش قصة، هذه لعنة، هذه شر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، تقول لي معدة وفائدة ابن كثير؟ تعارض كلام الرسول هكذا من أجل معاوية؟ يطلع معاوية بريء بريئا وتبيض صحيفته أو تبيض، لازم نغض الطرف عن أحاديث صحيحة يعرفه حتى أطفال المسلمين في لعنة الأكل الكثير، ولا مش صحيح؟ بالعكس يا جماعة، عن أبي جحيفة الصحابي الجليل، أبو جحيفة يقول إيه؟ أكلت خبزة وثريدة أو خبزا كثيرا وثريدة، ثم جئت إيه؟ ثريدة هذه لحم كذا وخبز، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشى، مليها وبتجشى أمام النبي، فقال يا هذا كف عنا من جشائك، سموه التتريعة أو التدريعة بعض العرب كذا، الجشاء هذا لأنه المعدة مليئة الآن غازات تخرج من الفم، فقال يا هذا كف عنا من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث اللي إيه؟ ضعف الإمام الذهبي، أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد. الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب قال حديث صحيح، صحيح، هذا ليس ضعيفا كما قال الذهبي، حديث صحيح كثير في هذا المعنى. عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الشبع في الدنيا أهل الجوع غدا في الآخرة. هذا الطبراني بإسناد حسن، والألباني في صحيح الترغيب قال حسن لغيره، فهذا المعنى ثابت عن رسول الله، ثابت. عن أبي أمامة، هذا مفصل على معاوية سبحان الله وعلى أمثاله، قال صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام، يأكلون ألوان الطعام كما قال إيه ابن كثير، ملون خبز وبصل ولحم، وبعدين إيه قال لك وفاكهة وحلوى وشيء كثير، أنواع. النبي قال سيكون رجال من أمتي، عرفوهم. إيش فائدة الأحاديث هذه؟ فائدتها عند إيه المنهج هذا الاستهبالي، أنها تقال على المنابر وخلاص، ونطلع نعمل عكسها تماما ونشوف من يفعل إيه بما يعني إيه لفت إليه النبي، هذه لا يعني لنا شيئا. النبي قال انتبه، هذول من أشرار عباد الله، يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي. مسلم التقي الورع ما بيكون زي هيك مشغول لي 24 ساعة أكل وشرب ونوم وجنس وكلام فارغ، ما يمكن مسلم يفكر في الآخرة. معاوية هذا حياته، أكل وشرب واللباس وخريح وشيء رهيب. هذا رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، والشيخ الألباني في صحيح الترغيب قال حسن لغيره. أحاديث كثيرة، نعم أحاديث كثيرة. أنا حسبت قلت تأملوا حال رجل وهو معاوية في هذا السياق، لنفترض أن يومه يبدأ من لدن يستيقظ للفجر حتى يؤوي لفراشه الساعة 9 أو 10، لأنه ملك من الملوك عنده برضو إيه سياسة وإدارة وكذا، نقول 10، يعني هذا نحو 17 ساعة، يوم معاوية يأتي نحوا من 17 ساعة. جميل، لنفترض كحد أدنى أنه يتقاضاه الأكل في كل وجبة، سموها في كل طقة الحين، في كل طقة في كل وجبة نصف ساعة، مع أن الملوك ليس هكذا، الملوك حط الأكل ومقبلات وأفاويه وأبازير ديزايرز كذا، الحكاية تأخذها ساعة ساعة ونص، لا لا، نحن نقول حد أدنى لأنه أكل هيك معدته. قال لك شيء رهيب رغم الاكل، لا مزح حالاتنا عشان لو خمم بنقوم، لا نكاد ناكل حتى نقوم. لا الرجل ما شاء الله يعني حاويه. قال لك كان في معدته معاويه، العرب قالوا الامام الميداني في مجمع الامثال عودوا يقول لك اكل من رحى، تعرف الرحى؟ طحونه تحط لها قبل تحط لها تتحلك طن، واكل من معاويه. يضرب المثل، مثل الميداني قال لك اكل من معاويه. ما في واحد يأكل زيه هذا، ما في عربي يعرف يأكل كمعاوية. أكل من معاوية، ليش؟ دعوة الرسول يا جماعة، ما في. قال لك منقبة إله، منقبة إيش؟ على كل حال، طيب، فعندنا إيه؟ سبع طقات، سبع وجبات، سبع في نصف ساعة، كم هذا يأتي؟ ثلاث ساعات ونصف، فيبقى أقل من 14 ساعة، صحيح؟ 14 ساعة، تقسمها على سبعة، 2 بطلع. الرجل كان يدعو بالطعام كل ساعتين تقريباً. حددنا ساعتين أكل، جيبوا الأكل أكل كل ساعتين. الرجل القصع، أنا سميته رجل القصع، سميت معاوية الرجل القصاع معناها. وين الإدارة؟ وين الأمة؟ وين القصة؟ إيش هذا؟ ومش هيك بس على فكرة، لكم أن تتخيلوا حجم الشقاء الذي ضرب به رجل كهذا. والله هذا شقاء، هذه لعنة. النبي ضرب المثل لحكيم ابن حزام في الحديث الصحيح، في الصحيح، بالذي يأكل ولا إيه؟ ولا يشبع. النبي قال له، قال له إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس من غير استشراف بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس حريص عليه بده إياه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. في الصحيح هذا، هذا في الصحيح في البخاري، حديث حكيم بن حزام قال لك لا، الذي يأكل ولا يشبع هذه منقبة وفضيلة وانتفع بها ومعدة يرغبها الملوك. يا ابن كثير، يا ابن كثير، والله ضحكت امبارح وقعدت أضحك كل ما قرأ هذه العبارة كثير أضحك. إلى هذه الدرجة تجري بنفسك يا حافظ الإسلام عشان تدفع عن معاويتك؟ ليه؟ قول شخية بدعوة رسول الله، انتهى نقطة، ابدأ سطر جديد، كمل تاريخك، انتهينا. الأمور واضحة، واضحة جدا، أوضح من الشمس والله العظيم. قال لك ما عاد يرغب فيها الملوك. عجيب. الذي يرغب فيه العباد الصالحون بل العقلاء أيها الإخوة النبيهون، هو ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طعم، وعلمنا أنه إذا طعم أحدنا إيش يقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأشبعنا وأروانا، وأشبعنا وأروانا، كما أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء له، كتاب مشهور مطبوع. هذا الحمد لله، شبعنا، مش نأكل ولا نشبع. وتقول لي منقبة عظيمة، إذا منقبة وفضيلة روح ادعو الله بمثلها، صح؟ قول يا رب أعطيني معدة كمعاوية، أكل ولا أشبع، وأكل في يوم 7 مرات وبالكذا. هل عاقل يدعو بهذه يا ابن كثير؟ مظبوط ولا لا؟ أقول لك فلان عنده ذاكرة كالحديد، ذاكرة فوتوغرافية، ذاكرة تصويرية، يحفظ أي شيء من أول مرة ما شاء الله، وعنده فهم يثقب اللؤلؤ، هكذا يقول العلماء، عنده فهم يثقب اللؤلؤ، وعقله لا يقبل الغلط، أي شيء منقبة، اللهم أعطني فهما كفهمه، وعقلا كعقله، وحافظة كحافظته، وينفع أو ما ينفعش؟ أحسن طبعا ينفع. ليه؟ لأنه هذه منقبة ومزية وفضيلة. طيب الأكل 7 مرات يا ابن كثير منقبة عندك وفضيلة وفائدة يرغب فيها الملوك، ينفع نقول اللهم أعطيني معدة كمعاوية، أو أكل 7 مرات بالأفويه والأبزير والبصل والثوم، في قصاع فيها اللحم وكذا كذا، ولا أشبع وأقول لا أشبع وإن معي، ينفع في عاقل يدعو بهذه الدعوة؟ بالله يقول لي إذن كيف ينسلك كلام ابن كثير في ذهن إنسان محترم؟ مش معقول يا أخي، مش معقول. ليه؟ عيب علينا، عيب علينا نزري على أنفسنا كعلماء بالطريقة هذه، عيب الكلام هذا. على كل حال إيه؟ وبعدين يعني فيما هذا التكلف كله والاعتذار البارد الكاسد، والرجل يصرح يقول لك لا أشبع وإنما أعيا، معناها شقاء. الرجل قاعد يشكو فعلا، يعني يشكو حاله. وبعدين عندك في حديث البيهقي والحاكم فما شبع بعدها، وكما قلنا هذا وحده يكفي، أصابته الدعوة أو لم تصبه، أصابته، انتهينا خلاص، انتهينا، ما عاد في نقاش، أصابته. وهذا كما قلنا في أنساب الأشراف البلاذري، كان معاوية يقول لحقتني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الراوي وكان يأكل في كل يوم مرات أكلا كثيرا. في أنساب الأشراف للبلاذري في ترجمة معاوية، وهي أكثر 100 صفحة، طويلة جدا. نعم. وفي مصنف ابن أبي شيبة شيخ البخاري، متوفى سنة 235 رحمة الله تعالى عليه، الجزء السابع، حديث 35922 أول من خطب جالساً معاوية حين كبر وكثر شحمه وعظم بطنه. السيوطي عليه ما أذكر لما أراجعها في تلك الخلفاء قال: وتشوه جسمه، أصبح منظراً مزرياً، شيء رهيب صار الرجل. تقول لي هذه معدة أو كذا، من يرغب في هذا؟ هذه لعنة، هذه شقاوة، كلها بدعوة رسول الله. لا تقول لي منقبة، تقول لي فضيلة، انتهينا، الأمور واضحة، هذا هو. بعدين لذلك أنا قلت لكم أصبح مضرب الأمثال أيها الإخوة. قال الشاعر: وصاحب، هذه واو ربا، يعني ورب صاحب، وصاحب لي بطنه كالهاوية كأن في أمعائه معاوية. أصبح يعني إيه متندر الشعراء. إيش هالمنقبة التي جعلته إيه متندر الشعراء والأدباء، بتندروا به. واحد ثاني يقول، يقول: ومعدة هاضمة للصخر كأن في جوفها ابن صخر، كأن في جوفها ابن صخر. مين ابن صخر؟ هو معاوية، يضرب به المثل الرجل. فأنا أن ندافع عن هذا. بعدين أقول الآن: صلى الله على رحمة العالمين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، فما كان ليدعو على معاوية بهذه الدعوة التي أشقته في دنياه وجعلته متندراً للشعراء وسخرية للناس لمجرد أنه تشاغل بطعامه عن رسول الله؟ أبداً، الرسول أحلم من هذا وأرحم من هذا. الرسول أبى أن يدعو على المشركين، ها؟ أرادوا قتله وقتلوا من أصحابه عدداً هائلاً، أكثر من 70، 73، أليس كذلك؟ في أحد، وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وإلى آخره. قال: إني لم أبعث لعنة، إنما بعثت رحمة. الله أكبر، انتبهوا عشان نفهم الدين. طب لماذا النبي يدعو على معاوية وأشقى بهذه الدعوة؟ فعلا شقي الرجل، ولو لم تكن دعوة بحق ما لبه الله، صح؟ أبدا، كان الله ما لبه، يقول: لا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا، تراجع، لا، لبه الله، يعلم أنها دعوة بحق الله تبارك وتعالى. فهل النبي يعني مجرد رجل دعيته مرتين أو ثلاثة لم يلبني أدعو عليه هذه الدعوة؟ لا لا لا لا، والله والله ما هذا معتقدي في رسول الله رحمة العالمين، وأرحم بكثير من هذا. لكن إيش التأويل؟ فقد أتي أبوه، أو عفوا، فقد أتى أبوه، أبو سفيان، فقد أتى أبوه وغير أبي ما هو أعظم من هذا في شركهم وبعد أن أظهروا الإسلام، فما دعا عليهم صلى الله عليه وسلم، بل ما أعرف أنه صلى الله عليه وسلم دعا على رأس النفاق ابن سلول. إذا واحد فيكم، أنا هذا من عندي من غير ما أراجع، بس ما أحفظ، ما مر علي مرة أنه النبي دعا على إيه رأس النفاق، عمر دعا عليه؟ اللهم خذه، اللهم دمره، الله، أبدا، صح؟ كان يقول: من ينصفني أيها الناس من رجل يتكلم في عرضي وأهلي، ما علمت إلا خيرا. يوم الإفك الذي تولى كبره ابن سلول، صح؟ ما دعاش عليه، وبعد كل اللي سواه، مع أنه إيه أتى كفرا أصلع صراحا قباحا في حق رسول الله، وأنا صحيح، ومرة قال له إيه يعني إيه خلي عني لقد إيه آذيتنا بنتن حمارك للرسول، ومرة قال لا يرجعنا ليخرجنا الأعز منها الأذل، قال ما أجد لهم ولنا مثلا إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك، لعنة الله عليك ابن سلول. تخيل الكلب إيش يقول، والنبي لم يلعنه ولم يدعو عليه، وأبى أن يقتل، وحتى حين أراد ابنه أن يقتله أبى، واستغفر له بعد أن مات وكفنه في جبته وصلى عليه. شوف الرحمة لوين الرسول، شيء عجيب. افهموا علي انتم، فاهمين ماذا أريد أن أقول؟ طب من كان هذا حاله وهديه وأدبه، لما عجل على معاوية بتلك الدعوة التي أشقته؟ قال: لا أشبع الله بطنه، اللهم لا تشبع بطنه عند النسائي. ليش؟ بديتوا تفهموا إيش القصة؟ هنفهم عاد. فلولا أنه صلى الله عليه وآله مطلع بوحي الله وخبره على حقيقة معاوية وما سيكون من في جانب أمته وفي حق شرعه الشريف ودينه وملته مما سيأتيكم بيانه مفصلة في إبانه من البلايا والطمات والمصيبات العظيمات التي تشقى بها أمته إلى ما شاء الله لليوم لعصرنا هذا، ما عجل له ولا عجل عليه بهذه الدعوة التي أشقت. هذا اعتقادي، اعتقادي وفهمي لمقام رسول الله، وهذا الذي سأعززه وأدعمه إن شاء الله وأشيد بنيانه بالأحاديث الصحاح في حق معاوية ستأتيكم في قابل الأيام. حديث الصحاح هتشوفوها، هتقولوا أيوة النبي كان عارف حقيقة هذا الرجل، وبعد أن تعرفوا حقيقة معاوية عاد بكل الأدلة هتقولوا فعلا النبي ما عجل ولا حكاية غضب ولا استفز، أبدا أبدا، دعا وهو يعلم ما يقول ويقصد ما يقول. نعم. بعدين نقول المعتذرين عن معاويتهم: ألم تتنبهوا إلى نكتة الدعوة؟ ليش يعني لا أشبع الله بطنه؟ اللهم لا تشبع بطنه. ليش الدعوة هذه يعني؟ ممكن ألف دعوة أخرى في الدنيا، لما دعا عليه بألا يشبع؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يظلم أحدا، وحاشاه أن يعتدي في الدعاء، ولا بد أن تكون دعوته وفاقا لما اطلع عليه أو لما أطلعوا عليه الحق تعالى من شؤون الطاغية. طاغية نهم إلى الملك والمال والمجد والظهور، لا يشبع ولا يقنع. لم تكفه الإمارة التي قضى فيها آخر 5 سنوات من حياة الفاروق، وعشان نفهم ما تقول ليش قاعد 20 سنة أمير، مش 20، 17، لأنه الفاروق متى إيه ولا على دمشق في آخر 5 سنوات من خلافة الفاروق. قبل ذلك من الذي كان واليا على دمشق؟ مش الشام كلها، لا، أخوه يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه. لأنه هذا الرجل ما علمنا، يعني الذي نعلمه مبلغ علمنا، يعني ما علمنا رجل صالح، وكان مجاهدا وفيه خير كثير، هذا من أحسن ذرية أبي سفيان يزيد، وهو ليس ابن هند، ابن امرأة ثانية، انتبهوا. نعم نعم، قال الإمام الذهبي وغيره معاوية ابن هند، لذلك هو اسمه معاوية ابن هند، ابن هند. وأما سائر إخوته فمن أمهات متعددات، فيزيد من أم أخرى، يبدو أنها أحسن أصلا وأشرف، من إيه؟ من هند، هذه آكلة كبد حمزة التي لكته والعياذ بالله منها. الحقود بنو أمية على الهوى، وحوش، هؤلاء وحوش، عموما وحوش، يتصرفون بوحشية دائما وبالنفاق وخساسة وخساسة. معاوية ينصب القصاص والولاة والعمال للعن علي، مروان بن الحكم، المغيرة بن شعبة، بالأسانيد الصحيحة سيأتيكم هذا. وعلي يقول لعمر بن الحمق ولحجر بن عدي رضي الله عنهما الشهيدين الجليلين: لا تسب الشام ولا معاوية يا أمير المؤمنين، ألسنا الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى والله، ولكني أكره لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويعود عن الغي من لج به. أقول له: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، إيه يا ابن أبي طالب، هذا أنت، هذا مقامك. ومعاوية يأمر بالسب واللعن. أنا أقول لكم، إذا أردت أن تعرف عليا، انظر في علي وفي خاصة علي. من أصحاب علي؟ من شيعة علي؟ سلمان الفارسي، أبو ذر الغفاري، المقداد ابن الأسود، عمار ابن سمية ابن ياسر، صح؟ جابر ابن عبد الله. اقرأ عن هؤلاء الصحابة واعرف. تعرف هؤلاء الرجال إيه؟ خزيمة ابن ثابت الذي وقع شهيداً في جهة، أويس القرني، أفضل تابعي هذه الأمة مع الإمام علي، وقتل شهيداً في صفين. تعرف من هو؟ وعلى فكرة لا، إذا أردت أن تعرف من هؤلاء، نعم، أويس كان مع علي وسقط شهيداً، ارتقى شهيداً في صفين، أويس القرني، وقبره معروف بالرقة، من شهداء صفين، أشرف تابع وأعظم تابعي، يشفعه الله في مثل ربيعة ومضر في جهة. وبعدين إيش بدنا في أويس رضوان الله عليه؟ عمار بن ياسر الذي صيط الإيمان، وعلى كل حال هو الأحى، أستغفر الله، ويعني أستميح الإمام أبو الحسن عذراً عليه السلام. أبداً، إذا أردت أن تعرف من هم هؤلاء الذين أحدقوا بعلي، لا لا لا، فاعرف علي في الأول. هؤلاء أصحاب علي من مجده يستمدون، ومن نوره يتضوؤون أيها الإخوة، طبعاً، ومن رفيع مقامه يرتفعون. علي إمامهم، نعم الإمام ونعم المأموم. إذا أردت أن تعرف معاوية، شوف معاوية وشوف مروان بن الحكم وأبو الأعور السلمي ورمان الدمشقي قاتل عثمان بن عفان. اقرأ التاريخ وتعلم. شوف الذين أحدقوا حتى من الصحابة، أناس يدرون على الدنيا، على المنافع، على المصالح، على النقود، شيء غريب. هذا علي وهؤلاء أصحابه، وهذا معاوية وهؤلاء أصحابه وحزبه. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى.